نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على سورة العنكبوت، وما زلنا في هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأردت أن أقف وقفة طويلة خاصة في هذا الموطن مع فتنة الفتن، ألا وهي فتنة تنحية شريعة الله عز وجل عن الحكم في جزائر، عن فصل الدين عن الدولة. وكما يقول شيخ من شيوخ الأزهر السابقين عليه رحمة الله محمد الخضر حسين، يقول هذا الرجل إن فصل الدين عن السياسة لهو هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. هذه كلمة تكفي وتشفي، ولا يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. يعني الشريعة هو ده الإسلام أو الكفر، لا شيء، لا لهاش حل ثالث، إما الشريعة وإما الكفر. وهذا الشيخ من شيخ الأزهر أيام كانوا يتقون الله عز وجل عندما يقول إن فصل الدين عن السياسة لهو هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. لا يجرؤ المسلمون أبدا على هذا إلا بعد أن يكونوا قد خرجوا من عباءة الإسلام وملة الإسلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتنة الفتن، لأن الناس الآن أسرار دين وأسرار إلى المحاكم بالقوانين الوضعية من تشريعات البشر، هاجرين السنة والكتاب. وترتبت عليه فتنة أشرف، وجود طائفة مجرمة اندثقت من الفكر الإرجائي تتولى التدمير والتغطية لهؤلاء العلمانيين، لأنهم يثبتون لهم الإسلام مهما بدلوا ومهما ألغوا من الشرائع. فنحن في فتنة الفتن، ومن أجل ذلك توقفت في هذه الجولة وقفة قد تبدو أنها طويلة، وما هي بطويلة. إذ تفكر في رتبة هذا المنكر، في درجة هذا المنكر، ثم تفكر في عدد المنكرين له، بل تفكر أصلا في عدد الفاهمين المتفطنين له لهذه الفتنة. فكان لزاما علينا، والمتحدثون عن هذه الفتنة قائلين، وما أردنا بها تكفير الحكام كما يقول الضال المضل، وحقق بذلك مآربا وهدافا شيطانيا، وإنما ما أردناه أن ينظر كل امرئ في نفسه هل يتحاكم إلى الرسول ولا لا، هل عند أي نزاع يذهب إلى المحاكم وإلى النيابة وإلى المحاضر وإلى هذا النظام الوضعي ناسيا أو متناسيا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتحاكم إلى رسول الله، والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في ذي الفتنة ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الهدف الأول هو هذا، أن ينتبه كل مسلم إلى نفسه وإلى حقيقة الواقع الذي يعيش فيه عند النزاع والتشاجر مع أهله مع جيرانه مع رؤسائه مع أي إنسان، هل يلجأ إلى القانون الثانوي في الإسلام أم إلى الكفر إلى القانون الوضعي؟ ما أردنا بذلك إلا إخراج الناس من هذه الفتنة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما أن يندمج الناس في هذه القوى الوضعية وتأتي هذه الفئة الضالة المضلة المجرمة المنبثقة من الفكر الإرجائي اللعين وتثبت لهم الإسلام برغم التبديل والتحريف برغم الإسلام التحاكم من أصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك هي أشرس وأشد فتنة. بل كل الفتن المعاصية ترتبت على هذه الفتنة أساسا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأجل ذلك وقفنا هذه الوقفة عند هذه الفتنة، فبينا أصلها وذكرنا بالإجماعات والنقولات وما إلى ذلك. ثم نريد اليوم بإذن الله أن نتذكر كيف قضي على الشريعة في بلاد المسلمين، كيف نصحية الشريعة في بلاد المسلمين. يعني رأيتم ما ذكرناه في الدروس الماضية عن هذا التقسيم، إما الشريعة وإما الكفر الأكبر المستبين الواضح للجميع، إما الشريعة وإما الكفر. فكيف نصحية الشريعة والمسلمون يصلون ويصومون ويمسكون بالمسابح ويحجون ويعتمرون وينفقون ويكبرون ويهللون، كيف حدث هذا؟ هذا هو السؤال. بينت لكم القرآن والسنة وعلى وجه الإيجاز في الدروس الثلاثة الماضية وبالإجماعات صحة ما أقول وأنه أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. فكيف حدث المسلمين؟ أين كان المسلمون؟ أين كان المسلمون عندما نصحت الشريعة؟ آثار الحياة يعني؟ آثار دماءهم على شرع الملك؟ هذا هو السؤال، أين كان المسلمون؟ وأحاول أن أجيب على هذا السؤال بذكر أو يدد الإشارات إلى بعض النقاط التاريخية والأحداث التي حدثت حتى نحيت شريعة الملك عز وجل. نأخذ مثالا من مصر أولا وبعد ذلك في الدولة العثمانية ومن أصيل أن ذلك تاريخ، وعند تعرض للدولة العثمانية ذكرت ذلك بالتفصيل، فمن أدى التفصيل فليرجع، والكتب المصنفة في ذلك كثيرة، كتب الرفع مثلا في التاريخ أو الجغرافي فيها ما يشفي ويغني. فانظر إلى بداية أمر في مصر على سبيل المثال، البداية كانت من قديم بفكر الإرجاء والصوفية وبالتخلص من التكاليف وإهمال العبادات والطاعات وبالفكر الغالط المغلوط في القدر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اجمع هذه الأربعة، إرجاء، تخوف، تخلص من الطاعات والتكاليف وتكاسل عنها، الفكر الغالط أو المغلوط في الإيمان بالقضاء والقدر. نتج عن ذلك أناس مسلمون شكلا والجهل قد قتل قلوبهم، فأشربوا الإرجاء وأشربوا التخوف وأشربوا التكاسل عن الطاعات. كل ذلك أقول عن المصلين، أما من ترك الثلاثة فكما يقول العلاق الثاني لأمة عمر رضي الله عنه فلا حظ له في الإسلام، وإنما تكلم عن المصلين في صلهم. فكيف نحيي الشريعة؟ ظلت هذه الأمراض تعمل في الأمة إلى أن قدر الله ضربة هائلة من الصليبيين في الحملة الفرنسية. وجاء هذا النابليون عليه لعائن الله وجاء يقود حملة لاحتلال مصر ولاقتلاع الدين والإسلام من نفوس البلاد والعباد. هكذا خطط وجاء معه بالمطابع الحديثة لكي يوزع عليها المنشورات والتنظيمات الجديدة التي تسميها الإصلاحية بالتشريعات الوضعية الجديدة ليتم إلغاء شريعة الملك الحكم الحق عز وجل. وجاء معه ببعثة علمية للتنكيد عن الحضارات القديمة هكذا زعموا عن الآثار الفرعونية ليتجدد ولاء المسلم بين الإسلام وبين أصوله الفراعنة. هكذا خطط. ثم جاء أيضا بما يتصل بالشهوات، يعني كل هذا بالشبهات، لكن جاء أيضا بما يتصل بالشهوات. ما الذي جاء بما يتصل بالشهوات؟ جاء بالساقطات الباغيات البغيات المجرمات العاريات الزانيات، وكنا يسرن في شوارع البلاد يسن الشباب والرجال ويسن النساء ايضا خصوصا الساقطات التي ذكرنا بهذا فجرحنا النسوة على هذا. فجاء بفتنة الشبهات وفتنة الشهوات. هذا النابليون فعل كل ذلك، ولكن أن له أن يواجه، وقد سبق لويس التاسع وأسر رسل المنصور وعلم أنه لا يمكن أن يواجه المسلمون أبدا مواجهة صريحة مباشرة بغير مكر ويتم النصر عليهم. وعندئذ فأوصى بهذا المكر الخبيث، فوصيته معروفة، لابد أن يحارب هذا القرآن، لابد أن يأتي الصليبيون بالمكر. فجاء نابليون بهذا المكر. فأي مكر مكره بالناس؟ أي مكر فعله؟ هو الحمد لله لم يوفق، لكنه واصل مكره كما سنرى، وهذه مجرد إشارات. في أول شيء أرسل منشورا إلى الناس أول ما دخل البلاد، وطبعا معه المدافع، وكل ذلك بقدر الله مرتب على ما ذكرت لك في البداية من أن الناس قتلهم الإرجاء والتصوف والتخلص من التكاليف والطاعات والتكاسل عنها والإيمان والفهم الغالط والمغلوط لعقيدة القضاء والقدر. فعندئذ رتب الله لهم ضربة. فجاء هذا النابليون بهذا المنشور يستغل الإرجاء عند الناس، فله مكر. فهذا من المكر. ما الذي تضمنه هذا المنشور؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نابليون يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو المكر. وخلي بالك سترى ان هذا المكر يسيطر حتى الان على كل خبيث يريد اقتلاع ما تبقى من الاسلام من نفوس البلاد والعباد. لابد له ان يتظاهر بالاسلام. العلمانية اشد ما تكون حرصا على التظاهر بالاسلام امام الناس وامام الجماهير في المناسبات في ملد الناس في ذلك القدر. الا بقى لو صدمت الالفية واحتلت الالفية انك انطر بقى ليلة القدر بقى خد مين التعنيف انا بقى اظهر وبقى عليك الله وهكذا. فدائما العلمانية تكون اشد الحرص على اشد الحرص بالتظاهر بالاسلام حتى تمرر جميع المخططات في اقتلاع الاسلام وابعاد الناس عما تبقى من دينهم لانهم مسلمون. العلمانيون يزعمون انهم مسلمون ويستعملون المكر. ومن اشرف هذا المكر هذه الفئه الضاله المضله المنبثقه من الفكر الارجائي، وازدادت شراسه لما صارت هذه الفئه متزعمة لمدارس ولأناس يسمون بالسلفيين وينتسبون إلى مدارس الحديث والسنة زعموا فلا إله إلا الله. تلك فتنة الشمس. مع أن هؤلاء العلمانيين إذا خلا بعضهم إلى بعض هم يتنافسون في سب الإسلام وأهله والاستهزاء بالله وآياته ورسوله في والله العظيم. هكذا يحدث. وراجع ما ذكرناه لك هنا في المؤتمر اللي قام بالاحتفال بمرور 100 معانا على كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين عليه لعائل الله المتتابعة إلى الدين ومن قدم له الكتاب وأوحى له بفكرة الكتاب. فإذا يحتفلون بهذا انظر إلى هذا المسمى بسعد الدين راجل أستاذ في الجامعة الأمريكية ورئيس مركز ابن خلدون يستهزئ دائما عندما يتكلم في المؤتمرات بنصف كلمات فيقول واستغفر الله لي ولكم فيصب الجميع ضاحكين. انهم فيما بينهم وبين انفسهم يستهزئون ويسبون ويتنافسون ليحصلوا على اكبر المناصب واكبر الفرص. فاعظم سبب عندهم لميل المراتب والفرص والماسونيه ترقب واليهوديه ترقب اعظم الاسباب هو الاتهام والهجوم والسب والاستهزاء لله واياته ورسوله. اما امام الناس فهم اشد على اشد الحرص بان يظهروا على انهم مسلمون. فمن الذي يبرر من الذي يثبت لهم ذلك؟ تلك الفرقه الضاله المضله المنبثقه من الفكر الارجائي تثبت لهم الاسلام مع انهم ينتسبون الى مدارس حديث والى مدارس سلفيه. فلا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون. والناس كما يقول تعالى قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. شيء من هذا لهم نصيب من هذا المعنى. أصبحوا لا يفهمون مثل هذه القضية. ليه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله تعالى هو الذي جعل بعض الرجس على قلوب هؤلاء الناس فلا يكادون يفهمون. بدل الآية 10 بدل الإجماع 10 بدل الحديث 100 بدل قول عالم قول مئات العلماء لانه اصل دين رب العالمين ومع ذلك مش عايزين يفهموا. يعبى الناس او يعبى بعض هؤلاء الناس الا التقليد الا اسلام قيادهم لغير معصوم مهما كان هذا غير المعصوم لا اله الا الله. فهذا الامر امر خطير. شوف نابليون بيعمل ايه؟ بيستغل نفس الفرص ونفس المكر ونفس الكيد المستمر حتى الان في جميع بلاد المسلمين. كل واحد يصعد المسلمين ما يشاء يبدل الشريعه يسب الدين يقتل المسلمين ويطارد الاسلاميين ثم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله هل نطلق منكم؟ خلاص. وهذه المدرسه الملعونه يثبت لهم الانسان ده الشريعه دي هترجع امتى؟ من لشرع الملك عز وجل؟ لا يعني كيف تعود هذه الشريعة؟ ويوجد أناس يقتنعون لهؤلاء الضالين المنحرفين. فلا إله إلا الله. نجد يوم يستعرق ويقف في نفس الطريق فيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل هو يعني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه. بعد أن قال لا إله إلا الله ثم قال لا ولد له وأن قال وحده لا شريك له في ملكه. يعني عايزين مثلا مسلم. من طرف الفرنسوية المبني على أساس الحرية والتسوية. طبعا الحرية والإخاء والسواة هو ده شعار ماسونية يهودية. ولما احتل مصر وجه نداء إلى يهود العالم للعودة إلى وطن آبائهم وأجدادهم. ومع ذلك تدرس العلمانية في المدارس مآثر الحملة الفرنسية. يعني العلمانية مش عايزة الإسلام. الحملة الفرنسية جاءت بمآثر عديدة في تدمير الإسلام. المدرس الأولاد ما آثر الحملة الفرنسية. إنا لله وإنا إليه راجعون. مكر خبيث حسيس ليل نهار. طبعا لما نابليون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا مسلم ولا ولد له وحده ولا شريك له يلزم هؤلاء المرجئة أن نابليون مسلم ويلزم هذا البرجيه ان نابليون لا يكفر ابدا لانه بيقول بلسانه لا اله الا محمد رسول الله. هيكفر ازاي عند هؤلاء المرجئه والفرقه الضاله المضله انه لا يكفر ابدا الا اذا قال بلسانه انه ايه؟ كافر. وده بيسمى الجحود او التكذيب او الاستحلال كله يؤدي الى نفس المعنى. يعني لا يكفر الا بالاعتقاد. يعني ما يكفرش الا بقلبه. مين اللي دخل قلب نابليون بقى؟ ما لناش غير لسان وهو يقول لسانه انا مسلم. اذا نابليون مسلم. اذا فلتمحو يا نابليون شريعه رب العالمين. فلتمحو عقيده الولاء والبراء. كي تجذب ولاء المسلم بين فرعون وبين الإسلام لتفعل ما تشاء، فإن في المسلمين فرقة ضالة تحكم لك بالإسلام. هم يجرؤون على هذا، لكن ورب العرش العظيم عند أي عاقل هذا يلزمهم وفي رقبتهم أننا اليوم مسلم، لأنه نطق الشهادتين وأننا مسلم. والصلاة عندهم الصلاة وتاركها مش كافية. إذا نبي اليوم مسلم، اللي كفروا بقى كذا يحكمون بكفره، لا يحكمون إلا أن يتنقضوا أو يتوبوا ويرجعوا إلى الحق. أقول لك أنا مسلم، تحكم بكفري؟ إزاي؟ دخلت عنك أنت؟ تلك عقيدتهم أخبث ما يمكن من عقيدة المرجئة. والناس كاذبين وشمون، فما حيلتنا؟ ما حيلتنا؟ ما حيلتنا؟ الله يسمح، هذا يكفينا، هو حسبنا ونعم الوكيل. فقلنا باليوم بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا ولد له وحده لا شريك له في الملك. من طرف الفرنساوي ترجمة كثيرة جدا هكذا كان في وقتها يترجم اللغة العلمية من طرف الفرنساوية المبنية على أساس الحرية والتسمية إذا شعال مسؤولية السير عسكر الكبير أمير الجيوش الفرنساوية بونابرتا يعرف أهالي مصر جميعهم أن من زمان المجيد الصنادق سناجشة. الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الفرنساوي. انهم مسلم اصلا والمماليك بيحتقرون ليه ويقاتلوننا؟ لماذا؟ من المماليك اقرب الى اهل السنة، او هم كانوا اهل السنة في هذا الزمان وكانوا مجاهدين دفاعا عن دين الله وعندهم الولاء والبراء. انما التصوير الذي يصور الناس على انهم كانوا ويستهزأ بهم ويضحك الناس عليهم فلا اله الا الله، بل كانوا هم المسلمين، بل كانوا هم السنية. فهو طبعا بيتهكم على المماليك والحاطط عينه على المماليك. قد قيل لكم انني ما نزلت بهذا الطرف البلد مصر الا بقصد ازالة دينكم، هكذا قيل لكم يعني، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. وقولوا للمغترين كلمة اليوم انني ما قدمت اليكم الا لأخلص حقكم من يد الظالمين، يعني يد المماليك السنية دول، وانني اكثر من المماليك اسلاما، يعني اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظيم. انظر، واحترم نبيه والقرآن العظيم. ايها المشايخ والقضاة والأئمة والجريجية، الجريجية اللي هو اليونانيون الذين كانوا في مصر هنا، واعيان البلد، قولوا لأمتكم ان الفرنساوية هم ايضا مسلمون مخلصون. واثبات ذلك انهم قد نزلوا في رومية الكبرى وقربوا فيها كرسي البابا إيطاليا، يعني الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الإسلام، فاحنا خرفناه هنا، هكذا يقول مصريين. ومع ذلك الفرنسي عشان بحرب الإسلام ده الجيشنات، هكذا يقول. ومع ذلك ده الفرنسي أصلا كاثوليك، يعني مذهب كاثوليك يعني تابع للنظارة هناك. ومع ذلك ضربنا أمتنا خلاص، احنا مشكلين بقى زيك. ومع ذلك الفرنسوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني، وصاروا أعداء أعدائه أدام الله ملكه إلى آخره. من عجائب الآثار من جربته كلام نزلوا نابليون طريقة المسك، طريقة المسك، ونشر منشورا آخر برضه منهم إيه؟ إن الإيمان بالقضاء والقدر، ما بيستعمل بقى كل الفساد اللي موجود في القلوب، إن الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم الاستسلام الكامل للفرنسيين. ما تحبوش للفرنسيين وعدم مقاومتهم. ليه؟ لأن تغلبهم على مصر والاستيلاء عليها كان بقدر الله، فتقوم قدر الله. ليه؟ هكذا كتب منشورا واستعمل مطابعه في نشر هذا المنشور. واستعملت المطابع أيضا لنشر المنشورات الحياة لقانون نابليون لإبطال الشريعة تدريجيا كما بينا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا شيء عجيب جدا، هذا شيء عجيب حدث في الحملة الفرنسية، وكان فعل القتال قتالا إسلاميا للجانب المماليك، ومن وقف معهم من باقي المسلمين فلا إله إلا الله. هذا مصر يروج له، ويقال إن نابليون جاء إلى مصر ليقطع طريق الإمبراطورية العظمى بين إنجلترا وبين الهند، لا ما هو جاي عشان الإسلام ولا عشان يزيل الإسلام ولا لكي يقتلع شريعة الإسلام من البلاد ومن قلوب العباد، لا لا لا، هو جاي بس يعني بهدف المحاربة لإنجلترا دولة صليبية لم تقلعوش أيها المسلمون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الذي فعله نابليون؟ حاول بكل الجهد وبكل المثابرة حاول أن يقترع الشريعة وأن يقوم بإلغاء الشبابيه في ذكر إبن المسلم والمنشورات والقوانين الفرنسية بمكر وكبر. فقام عليه الشيخ الشرقاوي رحمه الله فقال: إن كنت مسلما حقا فحكم الشريعة الإسلامية في فرنسا بدل من أن تنحيها عندنا في بلادنا. فغضب عليه الشد حنقه عليه، غضب نابليون عليه، فمن كان يقوم بالتمثيل عن المسلم له عن الشيخ. فكان يقص العلماء ويقلع عليهم السلع السامية، وكان يزيل هذا المكر ليثبت الناس انه مسلم وانه جاء لخير البلاد والعباد وانه جاء للبعثة العلمية ليطور البلاد وليأخذ العيدين الى التحضر، وهدفه محاربة انجلترا. انظر الى المكر الذي كان. وطبعا وجد من هذا الشعب بعض الخونة من وقف معه، لكن بفضل الله عز وجل دحرت هذه الحملة، دحرت هذه الحملة وطرد، وقتل نائبه من بعده هو كليبر، وقتله رجل حلبي من الشام من سوريا، هذا سليمان الحلبي فهو مسلم ويقاتل مع المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. هكذا فعل نابليون، فحاول أن يزيح الشريعة، حاول أن يقتلع الشريعة. لماذا؟ لبسط الشريعة. أي إنسان عاقل يعلم أن نفسية الناس وطريقة الناس وسلوك الناس إنما يتحدد بالقانون الذي يحكم. أي إنسان عاقل لا يحتاج إلى كلام وإلى إنفاق الوقت في هذه الخطبة بمثل هذا. من الذي يحدد أخلاق الناس وتوجهات الناس وسلوك الناس؟ إنه القانون الذي يحكم رقاب الأداء والبلاد. إذا فهو أهم شيء، فهو يريد أن يقتلع أو يقتلع الشريعة من أصولها من جذورها وأن يحكم قوانينه. فعلى ممر الأيام يتحول الناس إلى غربيين تماما وينسوا هذا الإسلام. أرأيتم خطورة الأمر منذ اللحظة الأولى؟ وجاد المصابع مستعد بقى للقوانين والمواد والشروح، لأن سيف هذه المسلمين إن الشيطان هو الذي يحرك نابليون ولا لا؟ إذا المنزل الشيطان، والشيطان يعرف خطورة الأمر ويعرف هذه الآيات ويعرف هذه الأحاديث ويعرف هذه الإجماعات ويعرف خطورة لو أن الشريعة نحيت عن بلاد المسلمين، إذا انتهى الإسلام تماما. فلما جاء الشيطان بهذا النار أوحى إليه يوحد عضوه إلى بعض ذكر القول ضرورة بهذا الزخرف وبهذا المكر وبهذا الهدف اللئيم الخبيث جدا، تنحية شريعة الإسلام أن تحكم بلاد الإسلام. هل هذا كان في مصر فقط؟ أبدا. وسنرى بإذن الله أن ذلك كان في جميع البلاد الإسلامية التي تعرضت للغزو الصليبي. كان العمل الأول إبعاد الشريعة من تحكم المسلمين. يعني عايز تعرف ليه؟ طبعا ده خلاص رقم من ألف الزنا، على الأقل الزنا. الزنا له إيه؟ عقوبة، عقوبة الجلد والمحصن المتزوج والرجل. إنما في طب إذا ما حدش هيزني، الكل يخاف أن يزني، وعقوبة السرقة قطع اليد، حدش هيسرق والكل يخاف أن تقطع يده. الشريعة الإسلامية تحقق العدل، تحقق الأمانة، تحقق الخيرة، تحقق فضل الله، تحقق نصرة المسلمين. أما هم فيريدون حتى ذلك، فجاءوا بالقانون لا عقوبة على مواقعة المرأة طالما أن ذلك كان برضاها. فلا إله إلا الله، هكذا يريدون. إذا يتوجه المجتمع إلى الدعارة، يتوجه المجتمع إلى الزنا، ولا حرج ولا عقوبة. إلغاء حد الردة، إذا يرتد الناس ليحصلوا على الفرنسويات الجميلات الساقطات البغيات التي جاءت لحملة الهرمة. وهكذا يتوجه الناس، من يمنع الناس؟ الشريعة القانون. طب نحطهم قانون الإسلام. هذا هو الذي يدبر للمسلمين ويراقب المسلمين. فلا إله إلا الله. ثم لما وجد العلماء قد قاوموه ووجد أن القتال والحرب عليه تخرج من علماء الأزهر، برغم التصوف والإرجاء، إنما ده نابليون لكن انت مسلم برغم كل شيء. قام الشيخ الشيخ قال لو كنت مسلما فعلت كذا كذا. فتنبه العلماء وقاضوا الناس في حرب نابليون. فارتكب الحماقات بسم الله يا مسلم لا لا لا محمد رسول الله انا كذا انا كذا. اذا به يضرب الازهر من القلعه واذا بالقنابل واذا به يستعمل الازهر الجامعه الازهر كخطبل لقيره. انظر فارتكب هذه الحماقات تباءت حملته بالفشل والحمد لله رب العالمين واكتشف امره. لكن هذا المكر لم يتوقف الى الان ورب العرش العظيم. هذا المكر الخبيث الحديث لم يتوقف الى الان لم يتوقف. لما ترس حملة فرنسية هل خلفوا شيئا خلفها وراءها؟ تركوا شيئا هنا؟ ايوه نعم شيء عجيب يا اخي. اضطربوا خلاص بقوة السلاح خيبين ايه؟ لا خيبين البحث العلمي مش عايزين علم ولا ايه مسلمون؟ لا عايزين تكنولوجيا. بقى فرنسا عايزين لك تكنولوجيا وانجلترا عايزين المسلمين تكنولوجيا. لا هم صرف البحث العلمي ليه؟ عشان الفرعونية. وعندك شركة اسمها شركة الفراعنة وناس يحطوا لك نحن الفراعنة ويجي واحد يقول لك حضارة 7000 سنة. لا حول ولا قوة الا بالله. اعتزل ده اي شيء. هو ده الكفر تجذب الولاء للانسان. هل ولاء الانسان ولا الفراعنة؟ اهي دي بقى المسألة. ولاء الانسان ولا القومية العربية؟ ولاء الانسان ولا الوطنية والحزبية؟ هكذا ما ده تخطيط. فترك البحث عن مين؟ لا وانشأ المعهد للآثار الفرعونية ولا زال قائما حتى الان في حاجة ليه. انشأ المعهد معهد الآثار الفرعونية. يا الله انظر الى هذا التخطيط. يريد ان يضرب الشريعة خلي بالك واتكشف. يريد ان يضرب الولاء والبراء ودي يمكن ما اتكشفش فيها اللي عند العلماء. ويريد ان يضرب الاخلاق فجاء بالفنانين والفنانات والداليات والفرنسويات الجميلات. ايه اللي فاضل بقى؟ ويظن ويستعمل الفهم الغالق المغلوط في القضاء والقدر كما راينا. هزمت الحمله الفرنسيه وطردت من بلادنا بفضل الله عز وجل. ثم بقي دور من جاء بعده. انظر الى المكر الخبيث. محمد علي بيك الكبير هكذا يبقى الكبير وقضى حياته في المكر الرهيب جدا لاداء نفس اهداف نابليون واهداف الحمله الفرنسيه اللي بدرس في مدارس غير هذا على النقيض من هذا تماما. ظل التخطيط بعد ما اضطرب نابليون على خفاه وطرد وخسر نائبه وانهزموا لم ييأسوا لان الشيطان معهم يفكر ويخطط. لم ييأسوا ابدا. فظلوا على مدى قرن او قرابه القرن من الزمان. يعني شوف من سنه ومن سنه كام؟ 1803 بنص 1998 مش 1800 يعني اذا قول بدايه القرن التاسع عشر. سنه 1882 اللي هو الحمله الانجليزيه والاحتلال الانجليزي حدث اللي كان ايه؟ حدث 80 سنه كلها مكر رهيب لتحقيق اهداف نابليون بغير السلاح. وقد كان وقد كان اللي عايزين يعملوا بالسلاح ما نفعوش. فحققوه بالمكر الخبيث جدا بالغزو الفكري وبالتخطيط. احتضنت محمد علي بك الكبير وما هو بكبير. احتكرته واحتضنته. بنت له اسطولا حربيا قويا وترسانة بحرية في دمياط وسلحت جيشه وابقت رجلا قائدا عسكريا يقود جيشه معه اسمه سليمان الفرنساوي. سليمان بيك الفرنساوي لكن نفسه بقى سليمان الوجه المسلم وباسم سليمان الحلبي يعني حواريك يا مسلمون. فسليمان الفرنساوي وموجود مع محمد علي. تخطيط ومكر عجيب. طب يبدا ازاي؟ مع المواجهه والاثر موجود وعلماء اثر موجودين ما فيش حل. يبقى الشريعه لن تنتزع بهذا الاسلوب. كيف تنتزع؟ لان دولهم واحد منهم بقى اسمه محمد كمان وعلي والكبير. خلي بالك ما الخطة؟ الابتعاث. صاروا يرسلون علينا رسل الحضارة عندهم يسمى بالحضارة وهي الجاهلية. من أطباء ومهندسين ما هو قالوا ندفع تكنولوجيا وندفع الشيء الكثير لنقتنع هذا الإسلام من المغرب. كان فعلا كما سترى الآن. حصل في الضبط. ونظام الابتعاث من المصريين صار محمد علي هذا الكبير هكذا زعمه يرسل الشباب المراهقين يرسلهم الى اين؟ الى فرنسا. شاب المراهق لم يتحصن بالدين وكان الامر يستلزم منهم ان يختاروا هؤلاء الشباب من الذين يسقطون بسرعة في براثن الساقطات الفرنسيات والتخطيط الفرنسي. واختار لهم ائمة عشان يبقى عندهم دين. شوف المصر بقى طب ازاي العلماء يهبون كيف ترسل الى فرنسا للشباب كيف وكيف وكيف ما انا بعت معهم امام ليصلي الصلاة واحد يأمهم ويقول يعلمهم الدين ويأمهم بالصلاة هم السنون بس دي بالتكنولوجيا شوف الظاهر كلام حلو ازاي وحيدونهم فعلا شيئا من التكنولوجيا والكتب تدرس على ان محمد علي ومآثر الحملة الفرنسية والتكنولوجيا انما القضاء على الاسلام ده باقي وراء الكواليس ومن تحت لتحت من اللي يبرر اللي حيثبت الاسلام لهؤلاء يا الله لو وجد دعاة الحق واستمع الناس لهم بهذا التأثير الذي استمعتم انتم اليه في الدروس الماضية من ان غياب الشريعة تعني الردة الكاملة عن هذا الدين وان صلى الناس وصاموا وزعموا انهم مسلمون وبينا ذلك بيانا لا يحتاج الى اعادة او حتى الى تذكير من الان ان المسألة لو كان الناس يعرفون ذلك ما استطاع لابنه ان يمسوا ما استطاع محمد علي واساته وآله على مدى قرابة 80 سنة ما استطاع ان يفعله شيئا انما بقى التبرير والمكر الخبيث جدا لمسلم عنه رجل مسلم وعارف على الاسلام ازاي هيعمل مضطر الله هو هيعمل وهكذا كما تسمع الى الان هكذا يحيط شريعة الله بهذا المكر فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حوالي قرن من الزمان بهذا الكيد والمكر الى ان يحيط شريعة الله عز وجل فانظر دائما الامر الذي كان في دور من دور محمد علي وكان متصلا بجنون العظمة زي اتاتورك واستغل اسوأ استغلال كما استغل اتاتورك واحتضنته فرنسا كما بينا وقدمت له اسطورا وترسانة واحدة الاسلحة بالاسلام بالاشراف سليمان الفرنساوي وبنت القناصة الخيرية وفعلت اشياء كثيرة جدا هل عشان عيون محمد علي عشان عيون مصر عشان عيون الازهر والدين هذه قام بضربيج القنابل من القنعة قام محمد علي بالدور الخطير جدا الذي اخرج به مصر من المرتكز الاسلامي الى التغريب فحدث التغريب وحدثت العلمانية وحدث الانتقال من الارتكاز على الولاء والبراء الاسلامي الى الولاء والبراء على الغربي فلا حول ولا قوة الا بالله كيف بدأ بالابتعاث ونصب عليه الأئمة ومن هؤلاء الأئمة المدعو رفاعة الطهطاوي هذا الرفاعة الطهطاوي فصل الدين عن الدولة وصنف في ذلك كتبا وهذه ردة لا يناقش فيها مسلم ناصح عاقل فصل الدين عن الدولة وقد رأيتم الإجماعات ثم ألف كتاب في أخبار باريس وقال إن الرقصة هو حركات رياضية على أمجان موسيقية وصدقه كثير وألف كتاب في تحرير المرأة لكنه رفض منذ البداية ولكن استمرت شجرته الخبيثة تثمر ثمرا خبيثا إلى أن جاء قاسم أمين وإلى أن انتهينا إلى ما نحن فيه انظر بعد طهطاوي ذهب إلى فرنسا ليقود من؟ أليد إمام للصلاة قال فإذا بهم يطوعهم للتغرب يطوعهم للردة ويصنف وكان مجادلا وكان ولقد استمعت إلى تفصيلاته أنا على هذا المنبر في دروسنا عن الدولة العثمانية والتي هجرها وقتها أكثركم فإلى الله وحده المشتكى فهذا رجع خطوة واحد من الأئمة الذين فعلوا كل شيء يريده نابليون وتريده انجلترا من التغطية والتبرير على قصد الدين عن الدولة يعني على تنحية الشريعة وجعل محمد علي يقلل في شرعة الإسلام شيئا فشيئا ليه؟ ما قوانين تجارية حاجة فيها حاجة ليه تجارية قوانين حربية فما الشريعة فيها التجارية وفيها الحربية لا بقى ازاي معلمين هذا هو الهدف شيئا فشيئا شيئا فشيئا وادرس التاريخ وسترى العجب من هذا التصرف الخبيث الحثيث جدا من الفرنسوية مع هذا محمد علي وكيف احتضنوه ولماذا احتضنوه وضخموا من دوره وعملوا على تكبيره وإغرائه بالاستقلال من السلطان ويكون نموذجا للآخرين وبالفعل كاد أن يضرب الخلافة بالفعل أن يسقطها ولكن أوقفته بريطانيا عشان عايزة تكون هي كمان ولكن شوف أوقفته لكن ضمنت له الاستقلال الفعلي عن الخليفة وحكم مصر حكما وراثيا بينما لما هاجم اليونان دولة صليبية لو وقفت مع فرنسا ولو وقفت مع انجلترا ما هو مجنون ما هو مش بريان بيعمل ايه العرض يزل الشطرنج زي الكرة مش عارف ايه اللي بيحصل فلما هاجم اليونان ظن ان معه فرنسا وان معه انجلترا وان عندئذ اجتمعت كل قوى الصليب كل القوى اجتمعت في تدمير محمد علي برغم ان اليونان دي ايه ارثوذكسية فرنسا كاثوليكية انجلترا بروتستانتية وهم اشد ما يكون الشقاق بينهم والحروب بينهم لا انما عندما يظهر الاسلام يتغير الامر تماما كما سنرى تفصيل ذلك في دروسنا عن كتاب الغزو الفكري جلال كل اثنين باذن الله تعالى لان الوقت هنا لا يسمح بذكر هذه التفاصيل فطبعا في معركة اسمها زارين دمروا الاسطول الذي بنوه لمن لمحمد علي كما يفعل شيء من هذا مع صدام حسين في العراق قاموا بتغذيته ليضرب ايران وليحدث كذا وتعرفون الاهداف فلما تطاول ولما فعلوا به ما انتم اعلموا به الم يكن حريا به ان يستمع الى نصائح العلماء الم يكن حريا به ان يستمع الى شريعه الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون هكذا في هذه النصوص لا لا لا لا بل هو بعقيد والاخرون علمانيون يعني يقولون بانهم علمانيون يعني العلم التجارب والمعامل هل اخذنا العلم من اوروبا نحن في قاع القاعات بالنسبه للاستولوجيا التي عند اوروبا اخذوا من اوروبا الرقصه والموسيقى والفنانين والمسرحيين والممثلين والسينمائيين والداعرين والزانين وكل الفساد اخذوه منهم ان هل اخذوا شيئا من جوهر الحضاره او التطور او التكنولوجيا هم حريصون يعصوننا بعضها لكي يفرضوا علينا سمومهم التي تذهب بالاسلام وتقلع الاسلام من جذوره من البلاد ومن قلوب العباد فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم محمد علي قام بالتغريب بسياسه ارتعاش كما بينا وقد كان ما كان وحدث الانبهار بما عند الغرب الذي ادى الى الانهيار وتسليم الانقياد للغرب بلا تحفظ والرضا بالتبعية الكاملة للغرب فحدثت هزيمة داخلية ولكن نسميها بفقدان الذات هذه الهزيمة نسميها فقدان الذات الأمة انبهرت بالكفار بدباباتهم بمدفعياتهم بأسبابهم فانبهرت فانهارت أمام الكفار فانهزمت بل كونت طبقة بديلة تحب الغرب وتكره الإسلام أكثر مما يكرهه الغرب والله العظيم وقدمت هذه الطبقة وهؤلاء الناس الذين تم تسليم قلوبهم بالغزو الفكري قدموا ليقودوا بلاد المسلمين فإذا ظهر قائد مسلم يريد الإسلام فعلا في بلد من رئيس المسلمين قاموا على قتله وعملوا على قتله وتخليص الارض من شره وانظر الى ضياء الحق في باكستان لما حزم على الشريعة وعلى العودة الى الاسلام استغنوا عن سفير امريكا ليركب مع الطائرة ليطمئن ضياء الحق فاستغنى التخطيط الصليبي عن قتل سفير لهم حتى يقتل ضياء الحق وهكذا هم لا يعني عندما ارادوا تضخيم اتاتورك هذا الملعون كيف ضخموه استغنوا عن كثير جدا من ابناء جنود من اليونان وغيرها واذنوا بشيء من الخيانة والتخطيط والمصر ان ينتصر عليهم اتاتورك فانه ساسق في هذه الظلمات التي علمت المسلمين فكأنه الفاتح إذا كلامه يسمع. فبدر الشريعة وألغى الأذان وحقر الإسلام وأصروا على تركيا وبعث الطورانية والذئب الأخضر أو الأخضر وما إلى ذلك، وفعل كل شيء بتخطيط خبيث جدا من هؤلاء الخليجيين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى النهاية. أريد أن أذكر نفسي وإياكم بها الآن. وصل الأمر في أبناء محمد عمر إلى الخديوي إسماعيل. وما أدراك ما الخديوي إسماعيل؟ كان في فرنسا الخديوي إسماعيل، ولم يكمل تعليمه بعد هنا حتى التعليم المدني، تعليم الدنيوي هكذا، ولكن جاءوا به لأنه الغزو الفكري بلغ منه النقاع، وجاء وكان يقسم دائما يقول لأحولن مصر إلى قطعة من أوروبا. كما القطعة من أوروبا في نظره إنها العمارات، إنها القصور الرخامية، إنها الفخفخة، إنها المظاهر، إنها المسارح والسينمات، إنها الموسيقى، إنها الفن والفنانون والفنانات، إنها كالاحتفال بالألفية. وأنفق في سبيل ذلك أموال البلاد والعباد. فجاء في حفلة افتتاح قناة السويس، وتعلمون أنه استدار وأتى بكل الفسق والفجور والخمور والدعار، ودفع الملايين في هذه الاحتفالات زي الألفية كده، بس هو بقى دفع ملايين أكثر. فاضطر بعد هذا، وكان كده بقى أوروبي، لم يبقى زاني وداعر، يبقى ديوس، يبقى مجرم لا يعرف أي شيء عن علوم الدنيا، لما خلع من الإسلام يبقى راجل مستغرب وأوروبي. فعند إذن اضطر أن يبيع حصة مصر من إنجلترا لألد أعدائها لكي يسدد الديون، وظل يقترض ويعيش بالديون بالديون الربوية. يبقى استعمل نظام الربا، يبقى في الاقتصاد الربا، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، ولا تأذن بحرب من الله ورسوله. فانظر إلى التعامل بالربا، فرض الربا على الدولة فجعل الناس يتنفسون الربا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الرجل هاجم الشريعة وهدمها هدما غير مسبوق. لقد جاء بكل القوانين الفرنسية وأحلها محل القوانين الشرعية، اللهم إلا فيما يتعلق بأمور أخرى على تفصيل سنعلمه بإذن الله عز وجل. لقد فعل الأفاعيل بدين الله، خرب البلاد والعباد، وجاء بالديون الربوية، وباع حصة مصر في القناة، ومنح الامتيازات الأجنبية المترتبة على التدفقات الأجنبية الكاثرة يعني، والامتيازات الأجنبية والتدفقات الأجنبية الكاثرة يعني، بمعنى إذا تخانق واحد منهم مع آخر بلاد كاثرة أخرى، ثم إذا تخانق أو تنازع مع مسلم مصري أو مع حتى نصراني مصري أو مع يهودي مصري، فما الذي يحكم؟ فلا بد من الحكم. وهذا هو التخصيص الذي عملوا من أجله عندما جاء نابليون، لم ينسوا هذا أبدا. فعندئذ بدأوا باستعمال هذا الخبير فيما يسمى بالمحاكم القنصلية. كل قنصلية لبريطانيا، لفرنسا، لألمانيا، للنمسا، لروسيا، للمجر، كل دولة لها قنصلية. 17 محكمة قنصلية، كل قنصلية تحكم بقوانين بلادها على أرض مصر، أرض كانت مسلمة تحكم ما أنزل الله. هل لحوا شرع الله مرة واحدة وسكت الناس؟ إذا ده ما كانش الحال، ده الارتد تماما كذاب الأندلس كده، إنما في مقاومة، لكنها مقاومة على إرجاء، على تصوف، على تفلت من التكاليف وتكاسل عن الطاعات والعبادات. وسنرى شيء من تفسير ذلك بإذن الله. محكمة قنصلية تحكم بقوانين انجلترا لرعاية انجلترا، ثم لرعاية انجلترا مع المصري لو تخانق انجليزي مع مصري. المحاكم المصرية لا تحكم على هذا الانجليزي، بل المحكمة القنصلية الانجليزية التابعة لقانون انجلترا هي تحكم على هذا المسلم، وباللغة القومية لهم بالإنجليزية هذا المسلم يحكم عليه بنزع ممتلكاته. ده حدث كثير جدا، بالسجن، بالضرب، بكذا. هو لا يعرف لماذا يحاكم، واي شيء يقول ولا يفهم هذه اللغه ولا يعرف هذا القانون. هكذا في عهد الخضير اسماعيل. يبقى دي البدايه كانت من الضربه الرهيبه للشريعه في مصر. كانت هناك في الدوله العثمانيه سنعلم يسموها ايه؟ التنظيمات الخيريه. لا ده في مصر سمى ايه؟ الافراحيه. وسنرى طبعا تفاصيل. هو ده المكر؟ لا هذا هو المكر. فقام هذا الخديوي بامور لا يمكن ان تتصور. محكمه قنصليه 17 محكمه قنصليه قوانين بحسب قوانين البلاد التي اصدرتها. واذا اراد مصري مسكين ان يستانف الحكم ان يتظلم عليه ان يستانف فيه في الدوله التابعه لها القنصليه المحكمه القنصليه. انظر فكانت هذه مهانه فعلا يتعرض لها المصريون اللي يقدر لهم الاحتكاك والتنازع. وكان لابد من الاحتكاك والتنازع لانهم يريدون الاستيلاء على الحصون والغيطان وعلى العمارات والعقارات والممتلكات والاعتداء على النساء. يريدون يفعل كل شيء. اذا في نزاع كيف ما يكونش في نزاع؟ من الذي يحكم؟ لا لا لا مش حتى القضاء مصري. برغم ان الشكل الجيش الليبي وبرغم المسلم لا اله الا الله محمد رسول الله. انما الذي يحكم على هؤلاء من؟ قاضي كافر تابع لفرنسا، تابع لانجلترا، تابع لنيسا، تابع المجر بحسب الدوله التابع لها هذه المحكمه القنصليه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا الشكل كده ذل لمصر. ذل. كيف الخلاص منه؟ كيف الخروج من هذا الذل؟ ازاي؟ الخروج بالذل بتخطيط اخر وبمكر اخر. واحد ارمني متنصر كافر متنصر عمل لمصر في نبار. وتعرفون تماثيل نبار وشوارع نبار. هذا اكبر رجل او اخطر رجل وجه ضربة قاصمة لظهر الشريعة الإسلامية في مصر على غرار ما كان في تركيا في الدولة العثمانية باسم التنظيمات الخيرية. كيف فعل ذلك؟ الخديوي اسماعيل باشا مالوش علاقة بالشعب، راجل اتربى في فرنسا. شايف ايه؟ فاضطر عين نوبار هذا وزيرا له. وكان يمثل وزارة وزيران احدهما انجليزي والاخر فرنساوي. ايه دولة اسلامية دي؟ ما هو امتيازات اجنبيه وتدفقات ده وعايز الفنانين والداعرات وعايز يخليها قطعه من اوروبا. انت عايز العمارات الحلوه دي تبنيها لك خد بقى كذا كذا كذا. بس العيانه دول مين اللي يحميهم؟ يديكم امتيازات محاكم فلسطينيه ماشي. وهكذا ده الذل تهوك في ذلك فاصدر. ثم خطط نظار هذا مع الانجليزي والفرنساوي خطط لاي شيء. خطط مشروعا وافق عليه الخديوي. هذا المشروع مؤداه نقل سلطة المحاكم القنصلية إلى سلطة الدولة المسلمة مصر. خلي بالك بس مش المسلمة. لا نقل سلطة المحاكم القنصلية إلى سلطة السلطة المصرية. طبعا يقال دي ضربة معلم يا باشا. ضربة معلم هيبقى مين رئيس المحاكم القنصلية؟ الخديوي. السلطة في مصر بدل من المهانة والإهانة كانت المحكمة القنصلية تصدر أحكامها على المصريين بل على الحكومة نفسها. وما يقدرش كده يتكلم. لا مشروع توافق على انجلترا وفرنسا والوزيرين مشروع التخطيط والمكر ونقل السلطة إلى مصر. فرح جدا اسماعيل طبعا. ما هو ظلم. فرح بهذا. ما الذي كان يراد من وراء هذا التخطيط؟ نقل السلطة إلى مصر لتحكم مصر بهذه الشرائع الكافره شرائع فرنسا ونابليون وانجلترا والبلاد دي. لكن تم توحيد التشريع بتشريع واحد هو التشريع الفرنسي. لا يعني انجلترا ان تحكم تشريع نابليون في مصر. لا يعني فرنسا ان تحكم شريعه نابليون في مصر. المهم الا تحكم شريعه الاسلام في مصر. هذا هو المهم. فتم توحيد جميع القوانين لتكون التشريعات الفرنسيه فقط واتفقوا عليها ولم يتنازعوا في نقل سلطه المحاكم القنصليه لذلك ذل مصر بل فرحوا بذلك نقلها الى من؟ لتكون تابعه للخديوي. ايه الفائده بقى المراده؟ ما هو التخطيط؟ ان يعرف الناس ان مصر تحكم بشرائع الكفار بامر الدوله المصريه ذاتها. نمره 2 أن يدخل المصريون كفي مصريون كثيرون تحت تحت احكام هذه المحاكم، لانها بقت طبعا الخديوي، بقت طبعا الحاكم المصري المسمى بالمسلم، يبقى الناس تدخل هذه المحاكم، بس بتغير اسمها بقى عشان نزول مصر والناس النفسيه، تسمى بالمحاكم المختلطه. محاكم مختلطه كل الدول ممثله فيها، ولها مجلس عموم لهذه المحاكم او جمعيه عموميه، وبعدين يتحاكم عليها المصريون مع الاجانب، والاعداد زادت. محاكم مختلطه يا عم، كلنا سواء امام القانون. شرح المصريون، شرح المصريون كلنا سواء امام القانون. انظر الى التخفيف الرهيب جدا. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذه ضربة نصمة كبرى جدا في الشريعة. هو ده، اياك ان تنفذ. هو ده، ضربت الشريعة بهذه المحاكم المختلطة، لا بدايات، انما النصمة العنيفة جدا بهذه المحاكم المختلطة. ليه؟ القاضي فرنسي وانجليز، وان ادخلوا رجلا مسلما ليدربوه على الحكم بغير ما انزل الله، ليدربوه على القضاء الكافر، والمصريون يتسابقوا ويدخلوا المحاكم دي، فيها ايه؟ وتحت سلطان الدولة. يبقى الشريعة نصية وفرض على رقاب، لكن مش تصور هذا أبدا. المسمعين بنظر للذل اللي تعرض له توافق. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا كان المكر، وضربت الشريعة بهذه المحاكم المختلطة. ولكن الله من فوق عرشه يسمع ويرى، سبحانه وتعالى وعز وجل، عدة سنوات كان تم نوفمبر 79 على ما أذكر، عدة سنوات. وطبعا المحاكم المختلطة دي كانت بدأت سنة 75، ولما تم لها الأمر في حوالي 79، كان بين ذلك بإذن الله فيما بعد. المهم، جاء الإنجليز بعدها بكام؟ بثلاث سنوات تقريبا، بسنن ربانية، بسنن ربانية. أذن الله لشعب مصر أن يضرب وأن يهان وأن يلطخ شرفه بالطين. أذن الله عقوبة. كيف سكتتم على هذا؟ آثرتم حياتكم، آثرتم دنياكم. غيب الشريعة المالك الحكم الحق أمامكم بهذه المحاكم المختلطة وسكتتم، وزيف الأمر عليكم. فكان الأمر بالجزاء من جنس العمل بالسنة الربانية. فأدنى الله باختلال مصر 40 سنة من الإنجليز الكافرين الأمجاد، وما إن دخلوا البلاد واستقر لهم الأمر إلا سنة 83 قاموا بعمل نسخة عربية للمحاكم المختلطة. ليه؟ وقاموا بتسميتها للمحاكم الأهلية. ليه برضو؟ تخصيص مكر، تخصيص ومكر. ليه؟ يتحاكم إليها المسلمون فيما بينهم بالقوة كده، لأن المسلمين ولا المسلمين الكاهنين يتحاكمون فيما بينهم إلى الشريعة. قلنا يذهبون إلى هذه المحاكم إلى أن يفرض عليهم ذلك، قنصلية مختلطة، فلا يذهبون إليها. وعندهم المحاكم الشرعية، يروح المختلطة ليه؟ عندهم المحاكم الشرعية، راجل عندي دين. لا إنجلترا جت خلاص، وتريد توجيه الضربة الأخيرة بعد أن سعى لها إسماعيل ما أرادت. فجاء توفيق هذا وحول الدفع لإنجلترا، وجاء الإنجليز أول بعد 70 سنة، أول ما جد ما نجي فكروا فيه توجيه الضربة الأخيرة لشريعة محمد حتى لا تبقى بالكلمة. هي دي القضية، الهجوم المستمر على شريعة الله، هذا هو الخطر، هذا معصرة النزال. الهجوم المستمر على هذه الشريعة يعملوا ايه؟ قال لك المحاكم الشرعية دي نخليها في ايه؟ جزء خاص بالأحوال الشخصية، زواج والطلاق والنكاح بتاعك ما شابه في مسألة الأحوال الشخصية، وده ينتبهوا له لأن مفيش شهادة فيه نفس عوضوا عليه. الآن ده ما يهمهمش. آخر حاجة شخصية مين؟ تصحيح روح. ومشي فيها بتلبس الإنسان بهذا النظام العلماني، خلاص هنيئا لكم أيها العلمانيون. وفيها إيه؟ يجدون من يسمع لهم. اللهم احكم بيننا وبينهم بالحق، وافتح بيننا وبينهم فتحا، وانت خير الفاتحين. فجاءت انجلترا عمل النسخ اثناء المحاكم الاهليه. ايه المحاكم الاهليه؟ كل التشريعات خلاص الغيت، فاض المحاكم الشرعيه فقط بالاحوال الشخصيه، سمع الاحوال الشخصيه. طيب مسكين البيوع والحرب والرهان والبتاع وكل الاحكام الشرعيه الثانيه فين؟ خلوها المحاكم الاهليه. انظر التسميه يعني اهليه، المختلطه دي اجنبيه، واللغة فيها انجليزية. لا دي محاكم اهلية. القانون فيها ايه؟ فرنساوي. يبقى الانجليزي بقى فيها عربي. والقانون فرنساوي. فلذلك ادخلوا بالقوة بعد هذا التفتيش الرهيب. وبقدر الله دي السنة الربانية ادخلوا التشريع الكافر بدلا من شريعة الله عز وجل فيما يسمى بالمحاكم الاهلية. وظلت المحاكم الشرعية تعمل الى ان جاء الميمون جمال عبد الناصر وقام بدفت هذه القصة بين الناس على الشيخ الفيل رحمه الله رحمة واسعة لانه قضى للمرأة الفلانية لانه راودها عن نفسها فلما رفضت كذا والاخرى لما اعتقت حكم لها بكذا فسار الناس الطغام الجهلة اشباه الانعام وصفقوا لعبد الناصر وهو يقوم بالغاء المحاكم الشرعية واضافة كل شيء الى هذه المحاكم الوضعية وصفقوا هذا فلتصفقوا بانتم ومنكم من صفق وقتها فلا حول ولا قوة الا بالله منكم من يسأل الان ليه ربنا بيعرضنا لهذا الذل من روسيا او لهذا الذل من امريكا او لهذا الذل من فرنسا او لهذا الذل من انجلترا او لهذا الذل من الكفار داخل البلاد ربنا بيعرضنا لهذا انه الملك الحاكم الحق وان شرعه يحيى وبدل والاكثرون صامتون ثم تخرج نفسة خبيثة يثبت الاسلام لهؤلاء العلمانيين لكي يفعلوا ما يحلو لهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد عباد الله هذه المحاكم التاريخية مجرد فكرة لم استطع ان اقدم شيئا منها مجرد فكرة هي اشارات ايضا فقط ولكن ستتم ان شاء الله في الاسبوع المقبل مع ما كان من تنفيذ الشريعة في الدولة العثمانية كيف نحيت وكيف حدث المكر ايضا بنفس الطريقة وبنفس التخطيط كيف حدث سنرى ذلك ان شاء الله وطبعا خلوة اسماعيل حدث ولا حرج ايه استقبال الفنانين والدعارة طب اللي حاصل قال ايه ايه الغاء الشريعة والاحلال محلها القوانين الوضعية ابو ده اللي بيحصل ايه شباب المسلمين الان ايه ده الحرص على الوزارة والوجهة والرقام والبتاع والافتتاحات والناس هتجد الطعام طب ما هو ده اللي بيحصل ايه طب ما هو نفس الشيء يعني طب ايه المخرج يعني طول عمرنا الزلة كده نتبهدل نتضرب بالنعال طول عمرنا كده لان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم حتى ترجعوا الى دينكم هو ده الامر فالامر يا اخوتي عجيب والله العظيم الامر عجيب والوقت قد انتهى ولن اطيل لان خلاص الوقت انتهى ولكن فقط فكره واحده تتبع الدرس الماضي النزاع ايه يعني الذي تستمعون اليه احيانا هنا النزاع ده ايه انهم يقولوا ان الكفر اعتقادي بس هو ده الارجاء يعني مش كفر بالعمل يعني السحر ده عمل سواء قلبه فيه صرصار فيه مش عارف بتاع ده حمار فيه نزاع قلبه ده ما لنا علاقة بقلبه احنا علاقتنا بالعمل السحر مكفر ولا لا مكفر بالاجماع ترك الصلاة عند الصحابة ومن اعلم واصفى من الصحابة اذا فيه ناس اعمال وتروس افعال وتروس يكفر ده المسلم دون الرجوع اطلاقا الى قلبه المرجع يقول لك لا لابد من الرجوع الى ايه الى قلب يسموها تجهيد يبقى القلب يسموها الجحود يبقى حيدارس حتى باللسان حتى لو ما كنت مكذب يسميها استحلال وده القلب الاستحياء القلبي مش حتى الاستحياء العملي شفت النزاع ازاي مش ازاي فهمت الان انا بجمالك ببساطه خالص عايز اكتر من ذلك وروح اكتر من هذا النزاع كله في الاخر ان يقول لك الكفر محصور فين في القلب جوه في الاعتقاد طب يعني لو قاموا بتنحية الشيعة وتبديل الشرع والاجماعات دي والنصوص دي ما يكونش لقلبه هكذا يكون الارجاء حتى لو سب دين الله واستهزأ لله وايات الله ورسوله انك برضه نشوف قلبه في ايه ونساله ما هو ده الارجاء من هو ده ايه يا الله امال الفرق بيننا وبينهم ايه من الذي يقول ان الكفر يكون بالقلب وبالقول وبالفعل وبالترك وبالشك الكفر اللي نتكلم عنه هو ايه كفر الرد الردة كيف يزول الايمان هو ده اللي نتكلم عليه مش الكفار الاصليون وانما كفر الردة واحد يقول ايه رحمه الله ويصلي هل يرتد لا ممكن يرتد ده ايشان يرتد ولا في القلب لا ده المرجع يقول كده يا سيدي لان اعتقاده في انه تصديق حاجه قلبيه بس، انما وان زعموا غير ذلك انما كفر الريب ده هو ايه؟ يقول لك في القلب. القلب ليه؟ طب والعمل؟ وعندئذ شار هذا النزاع. انا هقول لك ان الكفر بالقلب بس هو ده اللي غطى على نابليون، هو ده اللي غطى على صدام حسين، هو اللي غطى على جميع من نحوا شرائع الاسلام من بلاد الاسلام. ليه؟ يقول لك يا عم يا راجل مسلم ولا لا يا محمد رسول الله؟ يقول لك انا مسلم. ما لم يكن بالقلبيه انه كفر يبقى خلاص لا اله الا الله. طب والتبديل ده؟ تبديل الشرائع ده؟ يقول لك الايه في داخل الكتاب الباطل بتاع خالد العنبري، يقول لك المبدل ده لا يكون مبدلا الا ان يستري الكذب على الله ويقول هذا شرع الله. ما فيش حد يتعجب منكم؟ يا مش فاهمين. يعني في قميص على الزانيه والزاني فيجدوا كل واحد منهم يتجلى، معروف هذا. تعال بقى للتبديل، لغوا دي ووضعوا اسم مثلا يا واحد لا عقوبة على مواقعة المهزلة بقى، على مواقعة المرأة. ايه اذا كان ذلك برضا؟ طيب هذا التبديل لا يكفر هذا المبدل حتى يقول ان الان ان لا عقوبة على مواقعة المرأة هو ربنا في حال من اكاثر يا مجرم. بس هل هذا متصور؟ لا يتصور يا ناس ان هو ده التبديل. ده اللي موجود في كتاب خالد العنبري اللي شرحه هو هذا الضال المضل. ولسه في ناس زعموا انهم اهل سنه وجماعه واللحيه والغطره والمنظر والهيئه، فلا حول ولا قوه الا بالله. شيء عجب، شيء عجيب جدا. ثم اتى هذا الضال المخرف ولم يصب واعلن انه لم يصب وانه على الحق كما توقعنا من خلال علمنا ولو البسيط بالسنن الربانيه. ونقلب افلاسهم ده اجماعات، انت كنت امر مختلط عليك ده اجماعات. ونقلب افلاسهم وابصرهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذروا في طغيانهم يعمهون. مع انه يقول ايه؟ كتاب مراد شكري اللي حاصر الكبرى بالتجريد ده كتاب باطل. يا سلام، يعني كتاب باطل تقر؟ وكان على علي حسن ان يشوف، يعني يشوف وتقر بذلك وده غلط؟ طب ورب العرش العظيم لا فرق بين الكتابين في المضمون، هي نفس القصه، هي نفس كلام جميع المدرسه، هو شيء واحد في النهايه. هذا الشيء هو ايه؟ ان الكفر لا يكون الا بالاعتقاد، هو زوال الايمان لا يكون الا بالاعتقاد. لو بتكلم على الكفر الاصلي انا بتكلم عن المسلم الحقيقي. فرجع في النهايه لازم لاستحلال القلب. اذا لا فرق، شوف الغباء، الغباء الرهيب، لا فرق بين معامله الخالد العنبري ولا بين مراد شكري في مضمون الكتاب ولا بين تصنيفات علي حسن لما يقول وينكر ما ذكره الصحاوي ومشكل اثار ان الانسان لا يكون كافرا الا من حيث كان مسلما وما كان مسلما الا بالاقرار، فاذا لا يكون كافرا الا بالجحود. يعني هو المسلم يا الله محمد رسول الله، يعني انت عايزه بقى ما ترجعش كافر ابدا الا ما تقول انت كافر. والشيخ الالباني رحمه الله رحمه الواسعه يعني زل في هذا فقال وهذا كلام مثير جيد، كان ده منشور في مسك الاثار، كلام موجود انا بهرج ولا بتاع حد ولا بتاع، ان يبقى علي حسن تاب من اي شيء ويذكر هذا الكلام. عرفت مع طرف النزال؟ انا عارف انه مش فاهمين ماذا اصنع. اللهم انك تسمع، اللهم انك حسبي ونعم الوكيل. تعال لجنه دائمه اللي هم اربع علماء من اعظم علماء السعوديه، مش عشان قالوا بالاخطاء، قالوا دي العيوب بتاع ايه؟ بكر ابو بكر، بكر عبد الله بن لا عبقري مشهود له الشيخ الالباني نفسه رحمه الله حفظه الواسعه شاهد له في كتاب المجلد السادس في السنه الصحيحه صفحه 5 ويثني على هذا العلامه العبقري الشيخ ابن بديان اعظم عالم من علماء الاصول في السعوديه. الشيخ عبد العزيز اللي هو قال الشيخ ده من اشجع واجرى الناس الحق، رجل عظيم جدا لا يعرفه كثير من الناس، والفوز له رساله واسعه جدا. الله يوم يصدم المضل يتهمنا احنا هنا والشيخ محمد اننا ارسلنا رسالة كلام لمجلس واخدين بكلامنا كده على طول. هذا ظنه بهؤلاء العلماء، هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هم سطرين اثنين، انظر بقى عشان تبين ان عند المعتقد ده الشيخ ابن باز له رسالة، الشيخ الفوزان له رسالة، الشيخ بس لما شعروا بخطورة الأمر فاسمع الكلام ده قبل يقول فكل هؤلاء قد كفرهم الله ورسوله بعد ايمانهم. خلي بالك بايه؟ باقوال وأفعال يبقى في كفر أكبر فعلي وعمله صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم. شفت ما ترك النزال نحن نقوله لا كما يقول المرجئة المنحرفون نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلام الشيخ. بس الذي أردت أن أستشهد به على هذا الكلام إن اللجنة مش مستنية كلام نحن هنا عشان يتبين لهم الحق ولا وإنما هذه رسالات مصنفة من كل منهم. الإنسان يكبر بالفعل نعم اجعل قلبه في مقالب الزبالة كما ذكرت سابقا في جزء أخرى. صدر من الفعل قال كذا هذا نص الشرع على أنه خرج عن الملة. فلو علم الناس أن تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة ما استطاع علماني ولا نظام علماني أن يعبث بشريعة الملك الحكم الحق. إنما اللي حصل هذه الفئة القبيحة الملعونة هي التي تقوم بالتبرير وبإعطاء الأغطية ليتيسر لهؤلاء العلمانيين أن يكون لسنا نحن مسلمون. فيأتي معول الهدم في التعليم يفعل كل شيء بمثلنا المسلمين ويأتي معول الهدم في الثقافة وينشر كتبة يسميها كتب التنوير بتاعت سليمان موسى بتاعت سيدنا إسماعيل سميها كتب التنوير بعنوان غلاب المسلمين عنوان بلد ثالث إسلامية. وبعدين يقول ويأتي المعلم الثالث معلم الإعلام بما تعلمون وتعلمون وتعرفون. وبعدكم ذلك يقول أنا مسلم أنا بدعي على الله محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يبرر ما الذي يغطي ذلك؟ هذه الفرقة الضالة المضلة وكل هدفي والله العظيم أن يذهب المسلم أن يحترس وأن يحتاط لنفسه وأن يكون على حذر شديد من أن إما أن تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الخروج من الملة. إننا بقى في تفصيل طبعا في قوله تعالى ما لم يحصل أي فيها تفصيل ما أنزل الله بينته تفصيلا فيما مضى. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. ونرجو قبل أن ننسى التبرع بسخاء وبكرم والله أكرم وأجود منكم لهذا المشروع العظيم لأن الفقر يزداد وكشوف الفقر يزداد ومستوى الفقر يزداد ومرضى السرطان في زيادة ومرضى الفشل في الأوز في زيادة وكأنه غلقت أبواب الرحمة إلا من هذا المسجد. لم أعد قادرا على تحقيق الخطبة والدروس والعلم والمذاكرة كما يفعل طلبة العلم. لم أعد قادرا بسبب كثرة المشاكل الناس يقولون عنده مصيبة جاي يحطها في ودني ولا محتاج وأنا عندي وأنا عندي لا إله إلا الله. فتبرعوا أيها الناس والله أكرم منكم لئن شكرتم لأزيدنكم وتعرفون الترغيب والترهيب. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عادل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب هازم الأحزاب. اهزم الروس يا قوي يا عزيز. اللهم اهزم الروس يا قوي يا عزيز وأشغل الكافرين بأنفسهم. اللهم إنا نسألك أن تشتت رميهم وأن تزلزل أقدامهم وأن تلقي الرعب في قلوبهم. اللهم شل ألقى أركانهم وأعمي أبصارهم وأنزل عليهم الوباء والبلاء. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديدا واجعل تدبيرهم تدميرا لهم وأيدهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر. اللهم عجل بهزيمتهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم وحد صفهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم سدد رميهم قوي عزائمهم ثبت أقدامهم أنزل عليهم السكينة طمئن قلوبهم طمئن قلوبهم واهدهم إلى كل خير. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا وأيدهم بمددك العظيم يا رب العالمين. اللهم رحماك بنسائهم رحماك بأطفالهم رحماك بشيوخهم نصرك لمقاتليهم. اللهم إنهم جياع جياع جياع فأطعمهم. اللهم إنهم جياع جياع جياع فأطعمهم. عشا فسهد حفاة تحملهم عراة تكسهم مرضى فداوهم مرضى فداوهم. نغلبون فانتصر نغلبون فانتصر. رحماك بأطفالهم رحماك بالرضع فيهم رحماك بنسائهم رحماك بأعراضهم كلهم ولا تكن عليهم كلهم لا تكن عليهم. نشكو إليك بمن منعنا عونهم. اللهم عليك لمن منعنا عونهم. اللهم عليك لمن حرمنا عونهم. اللهم عليك لمن والى الكافرين وتبرع من أوليائك في الشيشات. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك في نخالهم. رحمك اللهم بأهل الشيشات وبالموحدين في كل مكان في فلسطين في كوسوفا في البوسنة والهرسك في ليبيريا في تركستان الشرقية والغربية في أذربيجان في طاجكستان في داغستان في الشيشان في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد الشباب المسلمين البنات منهم والبنين رد اللهم إليك ربا جميلا واجنب قرناء السوء يا رب العالمين واجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اهد نساء المسلمين جنبونا التبرج والسفور جنبونا تكون نساء الكفرة واليهود واجعلنا سقيات نقيات طاهرات متطهرات تائبات عابدات قانتات الحاضرات والمخاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يكفي الله ولكم.